ما كان لهم الخيرة أي في ذلك، بل الخيرة له في أفعاله، وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها، ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. والخيرة من التخير، تخيرة من التخير، تستعمل بمعنى المصدر وهو التخير وبمعنى المتخير، كقوله محمد خيرة الله من خلقه، يعني المتقى والمتخير من خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. والقصد تقرير انفراده للألوهية وحده، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون من الأصنام والأنداد التي لا تخلق شيئا ولا تختار. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة زاد المعاد فصل نافع رائع في الكلام على هذه الآية الكريمة، لكن نزلت النص فقط يعني نتجاوزه، وننصح الإخوة يقرأه. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم ما يشتهون في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذا إنكار لتخيلهم على الله سبحانه وتعالى، هم الذين يزعمون أنهم يختارون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتي عظيم، فجاء الإنكار. وقال تبارك وتعالى أيضا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره عز وجل، ويعلم وهو أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتحقيقه بالرسالة والنبوة دون غيره. وقال تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعونا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ثم قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعني فهذا كله يعني إلا يصير إلى تخصيص الله سبحانه وتعالى محال اختياره لما خصصها به لعلمه بأنه يصلح لها دون غيرها. فكما أنهم انفرد بخلقهم وربك يخلق ما يشاء، كذلك هو ينفرد بالاختيار والاصطفاء وتفضيل بعضهم على بعض. ولا شك يعني أن هذه من حكم الله سبحانه وتعالى ومن أكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. يقول ابن القيم: فقال الله السماوات السبع السبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقرا مقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. أيضا فضل الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وخصصها بأن جعل عرشه تحتها. ومن هذا أيضا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، كذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم، واختيار الرسل منهم، واختياره أولي العزم من الرسل، واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس أنواع بني آدم، فأشرف الأجناس هو جنس العرب الذين هم ولدوا إسماعيل، واضح؟ أشرف الأجناس جنس العرب، هذا من حيث النظر إلى السلالة والاصطفاء والعنصر، واضح؟ ولكن ليس معنى هذا أنه لا نرفع شعارا مثل شعار النازية وغيرها من هذه يعني المظاهر العنصرية، وإنما هذا فقط إخبار عن اختيار الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار

على أحد الصراط يعني تذكر تدفعه لما تخرج به إلى الدنيا، هل راح منها بغير إيه؟ غير القبلي والكفني. قول الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الحقيقي الذي يبقى لك وهو العمل الصالح، هذا هو نصيبك من الدنيا. فنصيبك من الدنيا يعني ما تفعله فيها من العمل الصالح، هذا هو النصيب. أما بعد ذلك فإنه يعني يروح عنك ويغادرك. قول الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من التلطف بالمدعوم و يعني التوسعة له في المباح، بمعنى انك تتألفه وتسهل عليه الطاعة والانقياد لأمر الله، بأنه لن يحرمه من متاع الدنيا، بل لا تنسى وصية الدنيا تمتع بما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى، والتزامك بطاعة الله ودخولك في دينا يحرم عليك هذه الطيبات التي أحلها الله، فهو نوع من التلطف مع المدعو والتكليف له. ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لا يصلحك ويرقهك، واحسن كما احسن الله اليك، فما جزاء الاحسان الا الاحسان. واحسن اي الى الناس، او افعل الاحسان من وجوهه المعروفه كما احسن الله اليك، ولا تذر الفساد في الارض اي لهذا المال الذي جعله سببا لاصلاحها، ان الله لا يحب المفسدين. قال انما اوتيته على علم عندي، اي بطرق التجاره والامن المكاسب. قال انما اوتيته على علم عندي، يرد على هؤلاء الذين وعظوه بهذه الموعظه، وبالذات قوله وابتغي فيما آتاك الله، وابتغي فيما آتاك الله، والله سبحانه وتعالى هو الفعل، هو الذي المعطي، هو الذي آتاه هذا الخير وهذا الرزق، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وأيضا قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بالعلم والإدارة وذكائي وقدرتي وقوتي، قال انما اوتيته على علم عندي، واضح اي بطرق التجاره او المكاسب، هذا بسفرتي وعبقريتي وجهدي وعرقي وكذا وكذا. اتى الجواب اولم نعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، اولم يعلم يعني مما سمع بالتواتر أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي كثيرة، بحيث صارت سنة له من هو أشد منه قوة بالأموال والأتباع وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني لا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤال يعتذر عنها، بل متى حق عليها القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وطلب عذر. هذا معنى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني إذا استحقوا الهلاك بعد الفقر وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى والشرك به وعدم توحيده، إذا حان أجله وأراد الله إهلاكهم فإن هذا الإهلاك لا يتوقف على سؤال أو يسأله بلطفة إذا أتى الأجل كي يعتذروا عما يفعلون، بل متى حق عليهم القول بفسقهم أهلكهم بغتة بلا معاتبة وبلا طلب عذر وبلا سؤال. لأنهم إذا سئلوا هل نتركتم هذه الأشياء؟ ربما يقول نعم تبنا ورجعنا إلى الله إلى آخره، لكن إذا حق عليهم الهلاك وأتى أجلهم الذي كتبه الله فلم يسأل المجرمون سؤال اعتذار او استعتاب، وانما ياتيهم الهلاك بركه وهم لا يشعرون. فانتبهوا لهذا، هذا هو معنى قوله تعالى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فانتبهوا لا يسال عن ذنوبهم المجرمون، يعني إيه؟ اذا حق عليهم العذاب والاهلاك لا يتوقف اهلاكهم على

ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كله أكون قد أهمته، لكن كلاهما في ابتلاء. أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر أيصبر أم يجزع ويتذكر. واضح؟ هذا فحوى قول أولئك من لو كانوا بالأمس أصبح الذين لم يوم كأن رضا لله ويقدر من شقي وسعيد. واضح؟ فلا دلالة في البطن على السعادة ولا في الخط على السخاوة، بل يفعل سبحانه كل واحد من البسط والقدر بالمشيئة، كرامة توجب البسط فلا لهوان يقتضي القبض. لولا أن من الله علينا لخطف بنا، لولا أن من عدد أمنا، يعني أن يخرج الناس سبحانه وتعالى يختار له الخير، دائما صور الأمر إلى الله، لأنك لا تدري أين الخير، هل الخير في أن يأتيك المال أو الخير في أن يغير عليك الرزق، لا تدري، ربما ينفق عليك الرزق فيكون ذلك فتنة لك في دينك، فترتد عن دين الله عز وجل أو ينقص إيمانك، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يخير لك ما يصلحك، لا يصلحك، فالإنسان يعني يصور أمر إلى الله، وادعو الله أن ييسر لك ما يصلحك، ما يصلحك، وفي ذلك يلوذ الإنسان بالأدعية النبوية المباركة في مثل هذه يعني الأمثلة. فانظر هنا هم يقولون لولا أن من الله علينا، لا تفيد من الله علينا، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعواتنا بالأمن ولم يؤتنا متمنانا. فالإنسان دائما ينظر بنظره القاصر، بنظره البشري القاصر، لكن الله سبحانه وتعالى يختار له الخير، عذبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فيفوض المؤمن الأمر إلى الله يختار له ما يصلح به حاله في الدين وفي الدنيا. فالإنسان لا يدري العواقب، وربما إذا تركنا الإعلان كل واحد يحكي حادثة يعرفها لا استمع لنا شيء كثير من المواقف المماثلة. مثلا بعض الناس أعرفه كان في سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فكان المفروض يركب في يعني تنازع هو ورجل آخر على المقعد، مقعد في السيارة المتبقي، فتنازع واستجرى الحسن الأمر بأن ركب الراكب الآخر وأخذ هو في السيارة الأخرى، مكثت وقتا بعد خروج الأولى، ثم إذا بهم في أثناء السير في الطريق الزراعي وجدوا قد هذه السيارة الأولى التي خرجت أولا وكان هو يقاتل من أجل أن يركب فيها، وجدوها مهسمة تماما وجميع من فيها قد يعني ماتوا وشرعوا في حادثة بشعة. فنفس الذي كان يقاتل من أجله منذ ساعات قليلة إلى فيه ويحمل الله أن لم يستجب له دعاء. فالواحد منا حينما يعني يستمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا دعا الله لدعوة فإن الله يستجب، إما أن يعجل ما هي الدعوة في السماء إذا استنفذ طرقا، لكن مش شرط أن يكون الخير في أن يعجل لك هذا الشيء الآن، كن حكيما ودع لها يكثر لك. واضح؟ فربما هناك شر لك لو استجيبت لك في الحل، لكن أحيانا يستجيب الله في الحل وأحيانا يدفع بها عن إنسان بلاء كان تنسيبه لولاها أو تدخر له في الآخرة، وهذا أفضل أحوال بلا شك. فإذا الإنسان يعز عن مثل هذا ويطمئن إلى اختيار الناس سبحانه وتعالى، يكثر لنفسه لأنه اختار بعقله القاصر، لكن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع صلاة الاستخارة لاستطلاع علم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي يقدم عليه الإنسان. فتأملوا كثيرا كلمة لولا أن من الله عليه، ما هي منة الله عليه؟ أنه لم يستجب دعاءهم ولم يعطهم متمناهم الذي تمناه بالأمن، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا بعدم إيتائه متمنانا لخسف بنا، أي كما خسف بقارون، وكأنه لا يفلح الكافرون يعني الكافرون لنعمة الله في صرفها في غير سبيلها، أو المكذبين برسله اغترارا بمخالفهم. وفي ويكأن، ويكأن مذاهب. الأول أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها أعجب، أي أنا أعجب، والكاف في التعليم أي أعجب، لأن الله يقبض الرزق إلى آخره. وقياس هذا القول أن يقف على وي وحدها، يعني كل قراءه وي كأن الله يبسط الرزق إلي يشاء ويقدر، وهذه قراءة كتابية. أو أنه مركب من وي للتعجب وكأن للتشبيه، والمعنى ما أزبه الأمر أن الله يبسط، أي ما أزبه أمر الدنيا والناس مطلقا إلى آخر أمر قارون وما شوهد من قصته. تقول أقوال أخرى لكن القاسمية رحمه الله تعالى يقول: وعندي أنها مركبة من وي للتعجب وكأن التي للتحقيق، وهو أحد معانيها المعروفة. والغط على وي، وي كأن الله يبصر، كأن للتحقيق للتسجيل، كأن وهذا أحد استعمالات كأن. والغط على وي، ولا يشكل على ذلك كتابتها في المصاحف متصلة، لأن وي كأن كلمة واحدة. لأن الكتابة كما قال ابن كثير أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي. وقد اتفق اللغويون على أن وي كلمة تعجب، يقال ويك وويزي، وتدخل على كأن المخففة والمسددة. ومن شواهد الأولى قول الشاعر: سالتان الطلاق أن رأتان، قل مالي قد جئت مالي بنكري، ويكأن من لم يكن له نسب يحسب، ومن يفتقر يعف عيش بري. وقال ابن كثير وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها صفحة، يعني هذا الموطن كالعادة مثل هذه الأشياء كل شيء أخبار إسرائيلية كثيرة. يقول ابن كثير أضربنا عنها صفحة، يقول القاسمي ونحن تأتينا به، بل تقناه في الإضراب عن كثير من مرويه الموقوف والضعيف الذي سورت به الصحف. ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون من حال خلص عباده بقوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، تلك دار دلالة على بعد منزلتها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا في الأرض أي غلبة وتسلطا بسوء وتكبر، ولا فسادا أي بظلم وعدوان وفضل عن سبيل الله تعالى. والعاقبة للمتقين أي النهاية الحميدة للمتقين، أي الذين يتقون ما لا يرضاه الله تعالى من الأقوال والأفعال. قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلوم والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما. وهذه من أسرار القرآن، الإنسان ربما يقرأ آية كثيرة لكن لا يتأمل هذا التأمل. فتلك الدار الآخرة لم يقل إيه؟ نجعلها الذين، لم يقل للذين لا يعلون في الأرض ولا يفسدون، وإنما قال الذين لا يريدون، مجرد الإرادة غير موجودة عندهم، يتنزهون عن إرادة العلوم والفساد في الأرض، فهذا أبلغ ولا شك. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، فضلا عن إيه؟ عن أن يفعلوا ذلك الإنسان، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، كما قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فعلق الوعيد بالركون، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، مجرد الميل. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. فالنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فإذا وقعت ذلك ستعيش في عذاب دائم ولن تشبع، لن يمنع عين ابن آدم إلا التراب. لكن الصحيح أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدين، إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدين من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فإذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا سترى ثوبا أحسن من ثوب، ودابة أحسن من دابة ومسكنا أحسن من مسكن، وهتتعيش على ذلك. وربما أخرج كذلك إلى التخاف الذي هو نقيض الإيمان، ولكن الإنسان يعني ينظر إلى من هو يسوقه في الإيه؟ في الدين، من هو أعلى منه في الدين ليتأثى به وينافسه على الأثر، لأن هذا الحسد مشروع. ليس الحسد بمعنى تبني زوال النعمة، وإلا الحسد بمعنى الرفقة وحب أن يؤتيك الله ما أتى، سواء من حفظ القرآن أو العبادة أو الإنفاق في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور الشريفة. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن مع أن صحة الحديث إيه؟ ولا تنافسوا. ولا تنافسوا يعني في الدنيا. وأما في الآخرة أمر الله سبحانه وتعالى قال في ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا حث على التنافس في أمور الآخرة. لأن ما فيش تحافل في الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة جنة واسعة حتى كل الخلق، بل حتى بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة سيبقى في الجنة أماكن فاغرة، فيخلق الله خلقا خصيصا ليسكنهم هذه الأماكن في الجنة. فإذا على ما يتحسب الناس يتحسبون على الدنيا لأنها ضيقة، أو هكذا يرونها ضيقة، ولذلك يتنافسون فيها. أما الآخرة فهم في ذلك قطاع بس تروح. أن محتري موعدة بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وليل القلوب إليهما، كما قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. تعلق الوعيد بالركون. وعن علي رضي الله عنه قال إن الرجل لا يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. يعني كأنه يريد أن يعلو على أخيه بنعل أحسن من نعله فيدخل تحت هذه الآية. فالله سبحانه يعني كان هذا في شراك النعم، فكيف بما يتخاطر فيه الناس الآن من الدنيا حتى يقوم الأمر إلى خطيعة الرحم وأخوك الوالدين ومجافاة الإخوان وغير ذلك من التنافس على أعراض الدنيا. وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال ذهبت الأماني هاهنا، يعني ما زلنا نتمنى، لكن لما تلونا هذه الآية توقفنا عن الأماني وذهبت الأماني هاهنا، فلم نعد نصنع في أن نتميز بشيء من الدنيا على الآخرين. ذهبت الأماني هاهنا، يعني حتى إذا ما وصلنا هذه الآية توقفنا عن الأماني خشية أن ندخل في الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يرددها حتى قدم، كان يرددها حتى قدم في لحظات الأخيرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأن من الناس من يريد علوا ولا يريد فسادا. في ناس قتلهم حب التسلط وحب السلطه وحب الرئاسه وحب الزعامه وكذا ولا يريدون فسادا، وهذا كثير في اهل الدين، حب العلو وحب الرئاسه. ومن الناس من هو زاهد في الرئاسه لكنه راغب ومحب للفساد. ومن الناس من يريد العلو والفساد معا، يريد منصبا معينا او موقعا معينا لانه يزرع نهمه في العلوم وحب الرياسه، وفي نفس الوقت حريص على الافساد في الارض وفضل الناس عن دين الله. وافضلهم من لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ونكرر ايضا نفس النظر الى ما يريدون بمجرد الاراده فقط فضلا عن العلو نفسه بالوقت الواقع. ومن الصناع من يجعل العلو لفرعون والفساد لقارون، متعلقا بقوله إن فرعون على في الأرض وقوله ولا تبغي الفساد في الأرض، فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة. بمعنى بعض الناس الطماعين، طماعين في الدنيا، عايزين يعني يخلوا حكم في الأماني والتطلع إلى الزينة وأعراض الدنيا، فيقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا يعني لا يفعلون مثل ما فعل فرعون، لأن فرعون قال إيه؟ قال الله فيه إلا فرعون على في الأرض ولا فسادا مثل قارون الذي كان له ولا تبغي الفساد في الأرض. فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله في الدار الآخرة. الدرار عليه إيه؟ من نفس الآية والعاقبة للمتقين. لا، الصحيح هو العموم والعاقبة للمتقين. واضح. فينبغي أن يتدبر قوله تعالى والعاقبة للمتقين كما تدبره علي والفضيل وعمر رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. معناه فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون، فوضع فيه الموصول والظاهر موضع الضمير لتهذيب حالهم لتكرير إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة لم يقل إيه فيجزون ما كانوا يعملون، إنما قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، يعني لتهذيب حالهم لتكرار إسناد السيئة إليهم ولزيادة تبريد السيئة إلى قلوب السامعين. فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أي مثله، وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع. وتأملوا رحمة الله سبحانه وتعالى، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني حتى في المعنى الذي ذكرناه آنفا أن الجنة بعد ما يدخلها أهلها سوف يبقى فيها أماكن للناس خاوية، فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فيها، لكن النار لا يحدث ذلك، لأن الله لا يمكن أن يعني يعذب العباد إلا على ما كانوا يعملون من السيئات، لكن لا يعذب أحدا على ما لم يعمل، لذلك لا يخلق في النار خلقا أو يعذبهم في النار. واضح. كذلك قوله هنا من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي بعض الآيات وفله عشر أمثالها، وقد يضاعفها إلى 700 إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا في جانب الحسنة. أما في جانب السيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فقط، لا يمكن أن يضاعف لهم السيئات، لكن الله يضاعف الحسنات وينميها ولا يضاعف السيئات أبدا، بل من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأن الترك عمل، الترك عمل. واضح. نعم. ثم إن هناك من المكفرات ما يعني يحبط تلك السيئات ويلهمها، المكفرات أعمال التي تكفر المعاصي عن الإنسان كثيرة جدا. واضح. فالحسنة بعشر أمثالها إذا كان مبدأ إلى ما يشاء الله قد سيئات مثلها إلا أن يعفو الله عنها. ليس هذا الحسن، بل ربما بلغ صدق التوبة حدا جعل إلا الحسنات، الحسنات تستثني ذمة سيئات للسيئات تنقلب إلى حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله من صدق توبة سيئاتهم حسنات. فهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع ألا يجزي بالسيئة إلا مثلها. تخيل واحد يعني الحسنة بعشر أمثالها سواء ضعف والسيئة بمثلها وقد يعفو الله عنها، ومع ذلك هلك، هلك لما أجزت، معناها أن الأحد غلبت الإيه؟ المئات والعشرات، معناها أن الأحد فات كثيرة جدا. نعم. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك تلاوته على الناس وتبلغه إليهم وخضعهم به لرادك إلى معاد، أي لرادك بعد الموت إلى معاد، أي إلى مرجع عظيم، وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه. فتنوين معاد هنا للتعظيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني معاد إيه؟ عظيم، موقف عظيم، وهو المقام المحمود الذي يربطه عليه الأولون والآخرون. فرده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظيما لعظم مقامه فيه عليه الصلاة والسلام. وكثير المعاد هو يوم القيامة يسأله عما استرعاه من أعباء النبوة، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. وعن ابن عباس الروايات: نردك إلى معاد رواية إلى يوم القيامة أو إلى الموت أو إلى الجنة، أخرجت عنه من طرق كما أسنده ابن كثير. والذي رواه البخاري والنسائي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نردك إلى مكة كما أخرجك منها. إلا الذي صار عليك القرآن نردك إلى معاد، يعني إلى مكة بعد أن أخرجت منها. وعن الضحاك قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فنزلت الآية. قال ابن كثير: وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. ثم قال: وابهج أثارة جلو إلى مكعاد، يعني هو عند الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وتتهيأ لقاء ربك فقد قرب أجل. وذلك بقول إيه: فسبح بحمد ربك واسبح من سؤالك. وهذا تفسير ابن عباس للسورة أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا اختار ابن عباس تارة أخرى: لردك إلى معاد، أي للموت. هذا في التعارض، يعني التفسير أن لردك إلى معاد إلى مكة للفتح ما يتعرض مع التفسير بأن إيه لردك إلى معاد يعني إلى الموت. لماذا؟ لأن فتح مكة سورة النصر والذي فيه نعي رسول الله، ففتح مكة كان مقدمة بين هذه يعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة فكرها بيوم القيامة، ويوم القيامة إنما يكون بعد الموت. وتارة بالجنة التي هي جزاؤه على أدائه رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الدنيوان على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذي ضرب عليك القرآن لرادك إلى ما. ولكن واحد كثير من المعتمرين والحاجين اتبعوا هذا في طواف الوداع، يفعلون بعض الجمع كأن يخرج إلى الكعبة، يعني ينطرح على الكعبة بوجهه، لا يولي الكعبة ظهره، كأنه يرى ذلك يعني سوء أدب للكعبة. ما أدري من أين أتوا بهذا، هذه من البدع. فيظل يمشي طول المسافة، والآن بعد توسعة الحرم يمشي مسافة بعيدة جدا، تشوفه فين في الآخر خالص، وهو برضه ماشي يرجع بظهره. طبعا ممكن يقع، ممكن يخبط، وليس هذا من السنة، هذا من التعمد. واضح؟ وما أثر هذا عن السنة. وأيضا يرددون هذه الآية تفاؤلا بأن يعيدهم الله إلى مكة مرة يعني ثانية، وليس في هذا أصل يعني من الأحاديث. قل ربي أعلم من الهدى، يعني نفسه الكريمة، أي بما يستحقه من المثوبة. قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو في ضلال المبين، يعني المشركين، أي بما يستحقه. والجمرة تقرير للوعيد السابق. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب، ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، إلا رحمة من ربك. ولكن والمعنى أي ولكن لرحمة من ربك ألقى إليك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم، لكن لا يبذهم وقائدهم. وحكى الكرماني في الغرائب أن معناه فلا تكوننتم بين ظهرانيهم، وإن هذا أمر بالهجرة. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني كأن هذا أمر بالهجرة، و أن يبقى بين ظهراني الكافرين. وقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام لمن لم يقدر على إظهار دينه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه، يعني لا يصدنك عن تغيير آيات الله بعد إنزالها، والأمر بالصدع بها لضيق صدرك من مكرهم.

وإليه ترجعون يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه يعني خاتمة تفسير سورة القصص, ونقرأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك في سورة العنكبوت. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.